لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رجال الإسناد الأول خمسة، رجال الإسناد الأول خمسة. قال: حدثنا مسدد هو ابن مصرهد ابن مصربل الأسدي البصري أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة، قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقبه. روى عنه البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود رحمه الله، وروى له أبو داود أيضا والترمذي والنسائي بواسطة. توفي سنة 228 من الهجرة، له في صحيح أبي عبد الله 392 حديث. قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري العلم، ثقة إمام حافظ قدوة، احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 198 من الهجرة، وله 78 سنة. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي الكوفي، ثقة ثبت، عداده في صغار التابعين، وهو أثبت الناس في الشعبي وأعلمهم به. وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي، احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 146 من الهجرة. قال: حدثني قيس بن أبي حازم يعني البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم. ثقة مخضرم، قلنا إن المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام. ثقة مخضرم أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق، ولأبيه حازم صحبة. وقيل إن لقيس رؤية ولم يثبت ذلك، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لم يثبت. وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، يعني المشهود لهم بالجنة أو المبشرون بالجنة. وقيل أنه روي أنه روى عن 9 من العشرة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. قال أبو داود: أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم، أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم، احتج به الأئمة الستة، ويقال إنه كبر إلى أن خرف، وقد بالغ ابن معين رحمه الله تعالى فقال هو أوثق من ابن شهاب الزهري، هو أوثق من ابن شهاب الزهري. وقال يعقوب بن شيبة: تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد، وهو فعلا الحديث عنه من أصح الأسانيد رحمه الله تعالى. ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث، وقال له أحاديث مناكير. ومنهم من حمل عليه في مذهبه، وأنه كان يحمل على علي رضي الله عنه، والمعروف أنه كان يقدم عثمان رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان يجتنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. وطبعا اجتناب الكوفيين هنا لأن الكوفة رأس الشيعة، فأدي العلة. فطبعا لحي يقدم عثمان عندهم يبقى ايه، أدي الحط، بس أدي القدح في هذه المسألة، يعني فتنبه لمثل هذه الأمور. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا قول مبين أو مبين، وهو قول مفصل رحمه الله. مات بعد 90 يعني من الهجرة أو قبلها، وقد جاوز 100 وتغير. ومن طرف أحواله أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يروي عنهم غيره، منهم أبوه، فأبوه صحابي، والصنابح بن الأعصر روى عنه قيس بن أبي حازم عند ابن ماجه: ألا إني فرشكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض. وروى كذلك عن المرداس بن مالك الأسلمي، أخرج ذلك الحديث البخاري في الرقاق من صحيحه يذهب الصالحون، وهو ما يعرف اصطلاحا بالوحداني، وهم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد، إلا راو واحد. وفائدة معرفة هذا الفن من فنون الحديث أو من فنون مصطلح الحديث معرفة مجهول العين، معرفة إيه؟ مجهول العين. فالذي لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط يبقى ده مجهول إيه؟ مجهول عين. روى عنه 2 يبقى مجهول حال، يبقى مجهول إيه؟ مجهول حال. ففائدة معرفة هذا الفن من فنون مصطلح الحديث معرفة مجهول العين، ورد روايته إذا لم يكن من الصحابة، يبقى الكلام ده عن مين؟ عن من دون الصحابة، إلا إذا وثقه من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، إذا كان متأهلا لذلك، أو وثقه غيره من علماء الجرح والتعديل، أو كان معروفا بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة، إلا عن ثقة، يبقى ده توثيق معتبر على الراجح من أقوال أهل العلم. عن جرير ابن عبد الله، هو ابن جابر ابن مالك البجلي أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله رضي الله عنه، من أعيان الصحابة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، لكمال جماله وبديع حسنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. لما أسلم أتى المدينة فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها: إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك، يعني من بديع حسنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان، وإسناده صحيح. كان إسلام جرير رضي الله تعالى عنه نعم ملك ملك آه ملك كان إسلام جرير رضي الله تعالى عنه 9، وهي المعروفة في السيرة بسنة الوفود أو عام الوفود. قال رضي الله تعالى عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، وفي رواية إلا ضحك، صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ لفظ ما رأني إلا ضحك، رفز البخاري رحمه الله تعالى. نزل الكوفة رحمه الله تبارك وتعالى واعتزل الفتنة، ثم تحول إلى قرقسية ومات بها سنة 51 من الهجرة، وقيل بعدها. له 100 حديث رضي الله تعالى عنه، اتفق الشيخان على 8، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم بستة أحاديث، واحتج به الأئمة الست. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، ثانيا أنه مسلسل بالكوفيين من إسماعيل، أما مسدد ويحيى القطان فبصريان. أيضا أن مسددا انفرد البخاري وأبو داود بالرواية عنه من الستة، في حين روى أبو داود له أيضا والترمذي والنسائي بواسطة، ولا شيء له عند مسلم وابن ماجه. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، أو إن شئت أن تقول رواية تابعي عن مخضرم، برضو يبقى من اللطائف. كذلك فيه إسماعيل وقيس وجرير، ثلاثتهم بجليون. أيضا فيه قيس بن أبي حازم، وهو أجود التابعين إسنادا على ما قاله أبو داود السجستاني رحمه الله. أيضا أن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله ثلاثتهم، هذا أول محل ذكرهم في صحيح أبي عبد الله. أيضا أن صحابيه رضي الله تعالى عنه ملقب بيوسف هذه الأمة. أيضا أن قيسا اجتمع له الرواية عن العشرة المشهود لهم بالجنة، ولا مشارك له في ذلك من التابعين، الله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في مواقيت الصلاة، وأخرجه في الزكاة، وأخرجه في البيوع، وأخرجه في الشروط، وأخرجه في الأحكام. حديث جرير هذا أيضا من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه، وأخرجه أبو داود في الأدب من سننه، وأخرجه الترمذي في البر والصلة من جامعه، وأخرجه النسائي في كتاب البيعة، أما لمعاني هذا الحديث، قال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيع مبادلة سلعة بمال، أو مبادلة مال بمال، مبادلة سلعة بمال، أو مبادلة مال بمال. فيقال باعه يبيعه بيعا، وتأتي منه المفاعلة، فيقال بايعته أبايعه، وقد تبايعنا. وجاء معنى المبادلة في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والبيع والمبايعة عقد العهد، عقد العهد، كقوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وفي قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقوله رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل وفاعل ومفعول. على إقام الصلاة، أصله إقامة الصلاة، أصله إقامة الصلاة، وإنما حذفت التاء لقيام المضاف إليه مقامها، أي أداؤها على الوجه المطلوب شرعا من مراعاة الأركان والواجبات والمستحبات والآداب. وإيتاء الزكاة مصدر آتى يؤتي، إذا أعطى، وقد أطلق الزكاة التي هي في الأصل مصدر على المال المخرج للمستحق للزكاة، وحذف أحد المفعولين للعلم به، لأن الإيتاء يتعدى إلى مفعولين، الإيتاء يتعدى إلى إيه؟ إلى مفعولين. فالأصل إيه؟ أو التقدير إيتاء الزكاة مستحقيها، إيتاء الزكاة مستحقها الأصناف التي جاءت في الآية الكريمة، وهم المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لعظمهما وللاهتمام بأمرهما ولأنهما أصل العبادات البدنية والمالية، ولم يذكر غيرهما لدخول باقي الطاعات وباقي الأركان كما خرج أو أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام بلفظ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فبيدخل إيه كل شرائع الدين في الإيه في السمع والطاعة في السمع والطاعة. نعم، قوله والنصح لكل مسلم بالجر عطفا على إقام الصلاة، ولمسلم رحمه الله من طريق الشعبي عن جرير أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني أي النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، ويجوز أيضا بالضم فيما استطعت أي قل فيما استطعت أو فيما استطعت بناء على الإيه على توجيه الخطاب. نعم، والنصح لكل مسلم. ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، يعني تختار إيه من هذه الأمور يخيره، وهذا من باب الإيه من باب النصيحة، يعني هذا قد وفى بما إيه عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث: اولا فيه مناسبة حديث الباب للترجمة من جهة استلزامه النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، لان النصح للمسلم انما هو فرع الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفرع الطاعة للأئمة كذلك بناء على رواية سفيان بن عيينة رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي رواية تميم الداري فيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أدي قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الحديث. فقال الصحابة قلنا لمن، فلما قالوا لمن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله، فجائز تأخير الايه تأخير البيان عن وقت الايه عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه عن وقت الحاجة. نعم، ففيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب حيث أخره هنا من قوله قلنا لمن. كذلك فيه رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وده اللي مستفاد من قصة سفيان بن عيينة عن سهيل ابن أبي صالح، عن سهيل ابن أبي صالح اللي تقدم بينها في اللقاء الماضي، مش كده؟ وفاكرين هذه فاكرين هذه المسألة. روى كما روى مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار ادي شيخ سفيان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح، كم كده ادي عمرو ماشي كده والقعقاع ومين وابي صالح ماشي، قال ثم لقيت سهيل بن ابي صالح ورجوت ان يسقط عني رجلا اللي هو مين عمرو اللي هو شيخ سفيان ماشي كده عمرو بن دينار المكي، فقال سهيل لسفيان بن عيينة لقد سمعته ممن سمعه منه أبي. يبقى كده سقط كام؟ سقط ثلاثة. يبقى كده قيام عمل كام كده في الإسناد؟ سقط ثلاثة. نعم، ففيه رغبة السلف في طلب علو الإسناد كما هو مستفاد من قصة سفيان بن عيينة مع سهيل ابن أبي صالح رحمة الله على الجميع. وفيه مشروعية البيعة على النصح لكل مسلم كذلك فيه بيان أن الدين النصيحة. قال أبو عمرو ابن الصلاح هذا لفظ يفيد الحصر، يفيد الحصر هو التركيب المبتدأ والخبر أخدين للإيه الألف واللام، وهذا التركيب يفيد الإيه يفيد الحصر، فكأنه قال ليس الدين إلا النصيحة لله ولكتابه وسائر ما ذكر، أي لا يكمل الدين إلا بذلك، لا يكمل الدين إلا بذلك. أيضا أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمى ذلك كله هناك دينا، فإن النصح لله تعالى يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم الاجتهاد في التقرب إليه تعالى بالنوافل من الطاعات على هذا الوجه، وكذلك يستلزم ترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. فيه أيضا ما قاله القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم، يعني اختلفت ألفاظ الصحابة في الإيه؟ في البيعة، زي حديث عبادة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإن كان دوت لشك هيدخل في كل الإيه؟ في كل بيعة، لكن ممكن إيه؟ يزاد قدر بحسب الإيه؟ بحسب الأحوال وبحسب الإيه؟ المبايع، وبحسب المبايع. أيضا أن قوله فيما استطعت المقصود منه التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، هو إيه؟ هو ما يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. نعم، كما هو مشترط في أصل التكليف، من أصول التكليف أو شروط التكليف الإيه؟ القدرة، من شروط التكليف الإيه؟ القدرة. نعم، ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عند الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو، وما يقع عن خطأ وإيه؟ عن خطأ وسهو. وهذا من شدة رأفته صلى الله عليه وسلم وكمال حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. أيضا أن مما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رضي الله تعالى عنه، رواه الطبراني في الكبير في ترجمته أن غلاما لجرير، غلام جرير، اشترى له فرسا بثلاثمائة، اشترى له فرس بثلاثمائة، فلما رآه، أي يعني جرير رأى الفرس، جاء إلى صاحبه اللي هو إيه؟ اشترى منه الفرس. نعم، فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة. مع إن أفرح أما لقي السلعة قيمتها مثلا ألف وأنا جبتها بتلتمية، أفرح ولا مفرحش؟ ده احنا عايزين ناخدوها ببلاش، مش كده؟ فأفرح ولا لأ؟ طب وأنا مالي، مش هو اللي باع؟ مش هو اللي باع؟ طب خلاص كويس، أحط السلعة أخد السلعة وامشي، واجري كمان قبل ما يفتكر ويتنبه ويجي يقول لي حال خلي بالك أنا ايه غلطت في الحساب، مش هذا إلا من رحم ربي. نعم، إن فرسك خير من ثلاثمائة فلم يزل يزيده، يعني كأن الرجل كأن البائع يقول له طيب خلاص خليها مثلا 350، خليها 400، يقول له لا هو يساوي أكثر، هو يساوي أكثر. وظل على هذا الحال رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى أعطاه 800، من 300 الكام ل 800. فلما قيل له في ذلك يعني إيه اللي انت بتعمله، ايه ده، ما هذا الامر، فلما قيل له في ذلك، شوف بقى ادي بركة الاتباع، قال: اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. ضد النصح يكون بقى الايه؟ الغش، والعياذ بالله تعالى، ماشي كده، ضد يكون الايه؟ الغش. فاللي يفتكر بقى ان مسألة الغش وكده ويخبي السلعة الحاجة البيضة ومجاي قالبها وانت تشوف بس اللي كده او حاطط فوق الوش كده، من غش فليس منا، من غش فليس ايه؟ فليس منا. نعم، ومنها بل من اهمها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله من انواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء: رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، رد الأهواء المضلة بالكتاب والإيه؟ بالكتاب والسنة. أحيانا في حماسة لما يلاقي مثلا كلام في السنة أو في حماسة، لكن الدين السنة الشريعة لا تنتصر بالحماسة فقط ولا تنتصر بالحب وحده، لكن لابد للأمر منين؟ من بصيرة، لابد للأمر من بصيرة، لابد للأمر من علم. كده تعرف تنصر صح، يكون عندك الأدوات، يكون عندك السلاح، وجاهدهم به جهادا إيه؟ كبيرة. لازم يكون عندك المادة اللي تنطلق من خلالها، أما الحماسة وكذا وكذا انقطع دليلك هتعمل إيه؟ تتعصب مش كده، تغضب، والعملية هو ده اللي مطلوب، هو ده اللي مطلوب. ولذلك انظر الى انتقائهم او انتقاء البعض للعناصر اللي يجروا معاها بقى ليه التوك شو والحاجات ديت، بيعرف ينتقي بعناية علشان هو عايز يفرز في النهاية، يطلع منتج معين، ماشي كده، ويبدأ ادي الخطاب. دول مش بتوع حوار، مش بتوع فكر، مش بتوع علم. بص بدأ يعمل ايه، وطالما بدأت تتزعق وبدأت كذا وكذا وكذا، يعني حجتك ايه؟ ادي المسألة. او يحصل بقى امور اخر، يقول لك هو ده المطلوب، هم دول، بما ان اذا على طول هم دول، بص ادي المسألة. لا، المسألة مش حماسة وبس، مش عاطفة وبس، كل ده امور مطلوبة نعم، لكن رأس هذا الامر هو الايه؟ جاهدهم به. يبقى لابد منين؟ لابد من علم، لابد من علم. نعم. رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، على ما يخالف الأهواء إيه؟ كلها. وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. لا أحد يؤخذ من قوله إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. لكن الكل عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه، أن الله تبارك وتعالى ما جعل العصمة لأحد بعد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا باقي إجماع الأمة، ده اللي معصوم، إلا إجماع الإيه؟ الأمة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، ده مسألة تانية. لكن احنا بنتكلم على إيه؟ آحاد العلماء، فكل يؤخذ منه إيه؟ ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كل العلماء كانوا يقاعدوا ويؤصلوا ويحفظوا ويرددوا، إن رأيت كلامي يتعارض مع كلام صاحب هذا المقام فاضرب بكلام عرض الحائط، أنا أرى الرأي اليوم وأخالفه غدا وأخالفه بعد الغد. ولذلك لما تشوف مثلا الشافعي القديم والجديد، الإمام أحمد، تلاقي للإمام أحمد ثلاث أقوال في مسألة واحدة وأربع أقوال في مسألة واحدة، وشوف أبي انظر إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومش كده بس، شوف من اللي خلفوه كمان، ألسق الناس به أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وإن أردت يعني الإنصاف هم أصحاب المذهب في الحقيقة، هم أصحاب المذهب إيه؟ مذهب الحنفية، أبو يوسف ومحمد رحمة الله على الجميع. وشوف خالفوا لما تبين لهم الحق، عملوا إيه؟ خالفوا لما قام لهم الدليل، خالفوا مين؟ ده العلم. فبتبقاش المسألة ايه؟ قوالب، بتبقاش المسألة ايه؟ قوالب. نعم. وكذلك رد الاقوال الضعيفة من زلات العلماء. وطبعا اخطر الامور واخطر القضايا، ان دائما ان الانسان يدور على الايه؟ على الاقوال الشاذة، وهذا ضعف في الدين، بل امر خطير جدا جدا جدا على المسلم ان يفعل ذلك، إنه تتبع الأقوال الإيه؟ الأقوال الشاذة والضعيفة عن أهل العلم، ويقول لك هو قال. لا، أنت بتنقي من الأقوال ما يوافق هواك، هذا ليس دينا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس دينا. نعم. رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، يبقى لما بترد بإيه؟ بعلم، بترد بعلم. نعم. ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض على كل واحد انه يتحرى الايه؟ الصحيح والحسن من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. لابد، وخاصة لله الحمد والمنة، يعني كتب الصحاح متوفرة بكثرة، والاحاديث فيها بكثرة، وكتب التخريج ايضا التي صححت وحسنت موجودة بكثرة، فعلامة يعني نذهب الى الغريب، نذهب إلى إيه؟ الغريب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما لقى البعض يعني بيترك الأحاديث الصحيحة اللي يقولون عنها المشهورة، قال تركوا المشهور يعني تركوا الصحيح وذهبوا إلى الغرائب ما أقل الفقه فيهم. والإمام مالك يقول لك الصحيح أو يقول لك المشهور ما إيه؟ تلقنته أو تلقته الألسن وجاء منها هنا ومنها هنا، هو ده اللي تاخد بيه. لكن الغريب مالك انت الغريب خدته ليه؟ عشان يعني يتقال ان عندك اللي مش عند غيرك؟ هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الايه، هذا ليس من الفقه. ولذا لما كان احدهم يقول يعني نجد عند فلان احاديث حسان انتم لا تأتون بها، يقول ذلك لاصحاب الحديث، فيقول له الفقيه العالم من حسنها فررنا، انت ضعيف، انت ما عندكش فكر، انت في نظرك انها ايه، انت شايف الكلام فيها حسن او كذا، لكن لا، العالم لك من حسنها ايه، ان هذا ليس بحديث، هذا ليس من الاصول، هذا ليس له اصل، هذا باطل، هذا منكر، هذا موضوع، هذا شاذ، اخد ليه بيه واعمل ليه بيه وليه اشيعه في الناس. فدي مسألة في غاية الأهمية. لذلك اللي يتصدر لخطابة، يتصدر لكلمات، الكلمات والأحاديث اللي ممكن تتقال في المناسبات، وأخطر حاجة أحاديث المناسبات ديت، أخطر حاجة أحاديث المناسبات. لا، المسائل مش كده، المسائل مش كده، تعلم واعرف، ما تجيش تقول لي رواه كده وخلاص، أو اعرف دلوقتي موجود تعرف، تقول لي ده حديث صحيح، تقول لي ده حديث حسن، صححه الألباني، صححه مثلا الحويني شفاه الله وعافاه مثلا، الى غير ذلك. عندك ولله الحمد سعة، فايه اللي طلعك من السعة للضيق؟ ده مش فقه، ده مش ايه، ده مش فقه. بتحضر كلمة كذا كذا، حضر، خلي معاك ورقة، مش لازم تطلع تبين ان انت يعني ما شاء الله يعني كأنك تقرأ من كتاب، لا، من ورقة، ايه اقرأ من ورقة؟ ولما يبقى عندك بقى ملكة الحفظ وكذا، وفتح رب العزة تبارك وتعالى عليك من فضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص مفيش مشكلة. لكن ايه المانع يبقى معاك ورقة، اقرأ من ورقة الحديث وتخريج الحديث فين، في انهي كتاب مذكور الاحالة، ماشي كده، وماذا قال فيه اهل العلم، صحيح حسن، ماشي كده، صحيح لغيره، حسن لغيره، صحيح بطرقه. الامور دي كلها مسائل لابد في طالب العلم لابد انها تكون ايه، دقيقة وحاسمة، ما تقاش المسائل بس ايه كده وتنتهي المسألة عند ايه، عند ذلك. فكل ده ليس من الايه، ليس من العلم، ليس من العلم، ويبقى وقعه خطير. ما تجيش تقول مثلا ما الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، هذا قول لا دليل عليه، هذا قول هو في ذاته ضعيف لا دليل عليه، دي مسألة في غاية الخطورة. من حدث عني بحديث يرى او يرى انه كذب شك بس، فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين على الروايات، انتبه. فانت ليه داخل في المضيق ده وهو خلاص الاحاديث الصحيحة والحسنة مش بكفياك عشان رايح تدور على ما هذا، ما هذا؟ فانت عندك سعة، عندك سعة، فخليك في الايه، خليك في السعة، ده سمة اهل العلم، سمة ايه، سمة اهل العلم وطلبة العلم. ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. الراوي ثقة ثبت مفيش مشكلة، لكن له غلط، أخطأ في حديث، أخطأ في إسناد، فبنقول عليه إيه بقى، الشاذ، مخالفة الثقة للأوثق أو لجماعة الثقات شاذ، نبين هذا الخطأ، وهذا لا يقدح فيهم، هذا لا يقدح إيه، لا يقدح في تثبتهم ولا إتقانهم ولا مكانتهم وكذا. ومن يعرى، من يسلم من الخطأ، من يسلم من الخطأ. نعم. ومنها ما قاله أبو بكر الآجري ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، وكيف الحذر من الشيطان، ويعلم القبيح أو يعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم، حتى يخالفها بعلم. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قوة الإيمان وكمال الاتباع ويتمثل ذلك في مدى التزام جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه لبيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الحديث الآتي قوله رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رجال هذا الإسناد أربعة، رجال هذا الإسناد أربعة. يبقى الإسناد الأول خماسي، هذا الإسناد إيه؟ أعلى. الإسناد هذا رباعي. قال: حدثنا أبو النعمان، هو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم، وهو لقب رديء، لأن العارم هو الشديد الشرس، يقال عرم فلان عرامة وعرامة، شرس واشتد. قال الذهلي رحمه الله: حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامة. شوف الأدب الجميل بقى بين أهل العلم. هذا لقب الآباء أحيانا ممكن يعايز ابنه يعني برغام، مش كده، غضنفر، فيقوم يعمل كده، يحط كده إيه، فبيحط بقى هذا اللقب اللي بين الإيه، أدي المسألة. لكن شوف أدب العلم عمل إيه، هو بيذكره بلقب عرف به واشتهر به لا يشارك فيه أحد من الرواة، فبيجيب هذا الإيه، هذا اللقب، ماشي كده. لكن مع ذلك معامل إيه على طول، نافي عنه الإيه، الصفة، نافي عنه الإيه، نافي عنه الصفة. لكن نقول مثلا أنه خلاص لقب غلب، فما الحيلة؟ هو اشتهر بذلك وعرف بذلك. نعم. وقال ابن وارة: حدثنا عارم الصدوق المأمون. قال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. يعني إيه؟ يعني لا يلزمك أن أنت تسأل غيره، انتهت المسألة، انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. وده كلام من مين بقى؟ من جراح أبو حاتم، أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فأبو حاتم الرازي والطبقة بتاعته لما يوثق أو يعدل ويقول لك اختم عليه أو كذا، ما تلتفتش لغيره، لأن هو بيجرح بأقل شيء، بأقل شيء عنده إيه؟ يجرح. فلما يوثق يبقى دي إيه بقى؟ يعني طلع من فم أسد، انتهت المسألة. لكن إذا رأيت هذه الطبقة تجرح فما تتسرعش، لكن تأنى لحد ما تنظر إلى الطبقة الإيه؟ المتوسطة، اللي يعني أهل اعتدال في الإيه؟ في التجريح والتعديل. انظر إلى قولهم في الراوي، ماشي كده. فهنا أبو حاتم رحمه الله يقول: إذا حدثك عارم فاختم إيه؟ فاختم على اختم عليه، يعني يكفيك، يكفيك، انتهى. نعم. وعارم لا يتأخر عن عفان، عفان ابن مسلم الصفار، شيخ أحمد، شيخ ابن معين، شوف بقى، وشيخ علي بن المديني وغيرهم، لا يتأخر عن عفان، وعفان إمام ثقة علم رحمه الله تعالى. وكان سليم بن حرب، سليمان بن حرب، يقدم عارما على نفسه، إذا خالفه عارم في شيء على طول يعمل إيه؟ يرجع إلى قول عارم، يرجع إلى إيه؟ إلى قول عارم، رغم أن سليمان بن حرب إيه؟ ثقة ثبت رحمه الله تعالى، اتفق عليه الأئمة الستة. نعم. وعارم أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله على الجميع. قال أبو حاتم: اختلط عارم في آخر عمره، فمن سمع منه قبل سنة 220، شايف الدقة بتاعت أهل العلم، سنة 220، فسماعه جيد. وأبو زرعة الرازي قرين أبي حاتم لقيه سنة 222، يعني لو جاء حديث عن عارم رحمه الله تعالى من طريق أبو زرعة، هنا بقى الكلام، ماشي كده. نعم. وقال الدارقطني: تغير بآخرة، تغير بآخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهذا من فضل الله جل وعلا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهو ثقة. ويعني أهل العلم حطوا كثيرا على ابن حبان في هذه الجزئية، لكن كلام الدارقطني هنا كلام على الإيه؟ على الأصول، هو القول الفصل في هذه المسألة، فهو أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. نعم. روى عنه البخاري من الستة، ولجلالته عند البخاري أنه روى له أيضا بواسطة، أو روى عنه بواسطة، وروى الباقون بواسطة عنه، أو عنه بواسطة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: إنما سمع منه البخاري سنة 213 من الهجرة قبل اختلاطه بمدة، وقد اعتمده في عدة أحاديث، وروى أيضا في جامعه، يعني الجامع الصحيح، عن عبد الله بن محمد المسندي عنه، وروى له الباقون. وقال في التقريب: ثقة ثبت، تغير في آخر عمره، تغير في آخر عمره. لكن كان يريت الحافظ رحمه الله تعالى زوج الجزئية بتاعت مين؟ بتاعت الدارقطني رحمه الله تعالى: وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، كان تعني، لكن هي جت وذكرها في المقدمة رحمه الله. له في صحيح أبي عبد الله 99 حديث، وحديثين في المتابعات، وحديثين في المتابعات. توفي سنة 223 من الهجرة. قال: حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، مشهور بكنيته، بصري ثقة ثبت، احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 175 أو 176. الوضاح، نعم. عن زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي أبو مالك الكوفي، ثقة، رمي بالنصبي، توفي سنة 135 من الهجرة، وقد جاوز 100، احتج به الأئمة الستة. مسألة الناصبة، النواصب وغيرها، فهذا يطلق على المتدينون ببغض علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سموا بذلك لأنهم نصبوا له العداوة، ويرون أن عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن محقا في حروبه، لم يكن محقا في حروب. لكن يعني هذا المذهب مذهب مندثر، هو لا أثر له في واقع المسلمين، وهو مذهب يعني لا يتعلق بأمور العقيدة، لا ليس له موضع أو محل مثلا في الأسماء والصفات وهذه الأمور، وهو يغلب عليه الطابع السياسي، ولذلك هو اندثر منذ زمن بعيد، فلا يعرف، فلا إيه؟ فلا يعرف. أنه قال: سمعت جرير بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أن رجاله جميعا احتج بهم الأئمة الستة، أن أبا النعمان عارم ابن الفضل انفرد البخاري من الستة بالرواية عنه، ثم روى هو والباقون عنه بواسطة، أن عارم ابن الفضل وزياد بن علاقة هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، أن أبا عوانة الوضاح ليس في الكتب الستة غيره في اسمه وفي كنيته، في اسمه وفي كنيته، أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، أن نصفه الأول بصري والثاني كوفي، والثاني كوفي، اثنين بصريين واثنين كوفيين. أما قوله سمعت جرير بن عبد الله، هي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والمسموع من جرير رضي الله تعالى عنه حمد الله والثناء عليه، فالتقدير سمعت جريرا، سمعت جريرا حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. قوله عليكم، عليكم، عليكم هو اسم من أسماء الأفعال، اسم منين؟ اسم من أسماء الأفعال، اسم فعل، اسم من أسماء الأفعال، ومعناه إلزموا تقوى الله، إلزموا إيه؟ إلزموا تقوى الله تعالى. أسماء الأفعال أو اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل، لكنها لا تقبل علامة من علامات الفعل، لا تقبل علامة من علامات الفعل، سواء كان في الماضي أو المضارع أو الإيه؟ أو الأمر. فمثلا في الماضي لا تقبل تاء الفاعل، لا تقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث، منها مثلا هيهات، بمعنى ايه؟ بعد، هيهات، هيهات لما ايه؟ لما توعدون في القرآن، ماشي كده. ومثل ايه؟ شتان، بمعنى برضو ايه؟ افترق، شتان بين العلم والجهل، شتان بين العلم والجهل. وكذلك اسم فعل المضارع وهو ما يدل على المضارع لكن لا يقبل لم، ما تدخلش عليه لم ولا تدخل عليه السين ولا يدخل عليه سوف، مثل أف بمعنى التدجر أو الضجر أو أتدجر، ماشي كده، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. نعم، مثل وي بمعنى أتعجب، بمعنى إيه؟ أتعجب. وي لمن يعيش لنفسه، وي لمن يعيش لنفسه وحدها. مثل آهن بمعنى التوجع، آهن ممن يعترضون سبيل الإصلاح، ماشي كده. وكذلك اسم فعل الأمر وهو الذي يدل على فعل الأمر، فلا يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، مثل في القرآن هيت، مش كده، وقالت إيه؟ هيت لك، تهيأت لك، أو تعالى، أو إيه؟ تعالى أو أقبل، تعالى أو أقبل على الأمرية. وفي الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي إيه؟ أقبل. نعم، ومثل آمين، مش كده، يعني استجب، تقبل. نعم. والوقار، وقر وقارا ووقارة، يعني كان حليما رزينا، ويقال للوقار أيضا العظمة، من قولهم وقره توقيرا أي عظمه، ومنه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي عظمة. والمعنى هنا إلزام تقوى الله والحلم والرزانة، والحلم والرزانة. والسكينة هي الطمأنينة والسكون. قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة أميرا أو واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا، وكانت وفاة المغيرة سنة 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جرير رضي الله تعالى عنه المذكور، ولهذا خطب جرير هذه الايه؟ هذه الخطبة. وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله تعالى، لأن الغالب أن وفاة الأمراء، وفاة الرؤساء، وفاة الحكام تؤدي إلى الاضطراب والفتن، غالبا ما يحدث هذا تؤدي إلى الإيه؟ إلى الاضطراب والفتن، ولا سيما بقى ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور، من مخالفة ولاة الأمور، فمن خوفه ومخافة الفتنة قام إيه؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه خطيبا في الناس يذكرهم بذلك، ويأمرهم أن إيه؟ بالوقار والطمأنينة والسكينة، حتى يأتيهم إيه؟ أمير من قبل الخليفة، من قبل الخليفة. ففي هذا دليل على ما يتوجب على أهل العلم إذا رأوا أمرا يخشى منه الفتنة على الناس، يخشى منه الفتنة على الناس، أن يعظوهم في ذلك، أن يعظوهم في ذلك، ويرغبوهم في الألفة وترك الفرقة، وترك الفرقة. ورضي الله تبارك وتعالى ورحم ويعني مشايخنا وجزاهم الله تبارك وتعالى عن الأمة خير الجزاء. نعم، حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات رضي الله تعالى عنه. لكن هنا في إشكالية، حتى يأتيكم أمير، حتى هنا إيه؟ تفيد الغاية. طيب حتى يأتيكم أمير، معنى كده بعد ما يجي لكم أمير تعملوا فتنة وانقلاب؟ شفت بقى المشكلة هذه إيه؟ حتى دعا على بناء إيه بقى؟ بناء على مفهوم المخالفة، بناء على إيه؟ يبقى حتى يأتيكم أمير ده انتهاء الغاية. طب لما يجي لكم أمير اقلبوا بقى وكده. لكن معنى كده ايه؟ يعني لما يجي لكم أمير، اذا كان مطلوب منكم هذا الان، فلما يجي لكم أمير بقى تكونوا ايه؟ تكونوا اولى، تكونوا ايه؟ تكونوا اولى. نعم، ومفهوم الغاية هنا وهو ان المأمور به ينتهي بمجيء الأمير، هذا ليس مرادا، هذا ليس ايه؟ ليس مرادا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الايه؟ بطريق الأولى، أنك تسمع له إيه وتطيعه، ماشي. لكن هذا مبني على قاعدة أصولية، وهي أن شرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة، ألا يعارضه مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، يبقى أنا عندي منطوق وعندي إيه؟ وعندي إيه؟ وعندي مفهوم. مثلا لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان في الرضاع، يعني لا تحرم المصة ولا المصتان، ادي المنطوقة هو. طيب ثلاثة تحرم؟ اه تحرم بقى، ما خليك على المفهوم، يبقى ثلاثة ايه؟ تبقى ثلاثة تحرم، ماشي كده. طيب في سائمة الغنم الزكاة، ده مفهوم صفة سائمة هو، يبقى يشترط السو، يبقى المعلوفة آه خرجت، لكن مش معنى كده انها خرجت بالكلية، لكن هتدخل في ايه؟ في نوع اخر من انواع الزكاة، ماشي كده. يبقى ده نسميه ايه؟ اللي نسميه ايه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة، ماشي كده. طيب مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، المنطوق في الايه؟ في الحكم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طب تضربهم؟ ما هو قال لك ما تقول لهمش اف، ما تقول لهمش اف، يبقى ممكن تضرب. اه ما ينفع آه. فنسميه هنا ايه؟ فاذا ما تقول لهمش اف، اللي اقل ما يقال، يبقى ايه؟ اه ما تضربش من باب اولى، ما تضربش بطريق الايه؟ ما تضربش بطريق الاولى. فده نسميه مفهوم الايه؟ الموافقة، او مفهوم اولوي. مفهوم ايه؟ اولوي، بطريق الايه؟ بطريق الاولى. يبقى حتى هنا مش لانتهاء الغاية ما تفيدش مفهوم، لكن من طريق الاولى انتوا ايه؟ اه نعم نعم. فموانع اعتبار مفهوم المخالفة، او من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، ان يخرج ذكره مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هنا في قيد، وهو قيد الايه؟ ان الربيبة تكون في اه. طيب لو مش في الحجر بقى، ها ينفع ان هو يتزوجها مثلا؟ اه فنقول خرج هنا مخرج الغالب بناء على انها تكون ايه؟ ماشي كده. لكن لو مش موجودة في حضن زوج الام، هي ايضا ايه؟ تحرم، هي ايضا ايه؟ تحرم. فده خرج بس مخرج الايه؟ مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ماشي، لما نيجي للظاهرية. نعم. ايضا ان يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان، كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا. طب اللحم اللي مش طري ها يتاكل ولا ما يتاكلش؟ آه ماشي كده. طيب ايضا ان يقع ذكره جوابا لسؤال، كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث هذا ذكرناه، هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. فذكر السوم هنا هذه الصفة لا يلزم من تخصيصها بالحكم نفي عن ما ايه؟ عما عداها من سائر الايه؟ من سائر الغنم. فالمعلوفة تدخل في الزكاة، بس لها ايه؟ نوع اخر من انواع الزكاة. نعم. قوله فإنما يأتيكم الآن، أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها. وده في غاية الإيه؟ الحصافة والذكاء من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحرص منه على إيه؟ جمع الأمة ولم الشمل، وده ذكاء معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو من الله تعالى، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر استغفروا بالغين المعجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج، رواية الإسماعيلي في المستخرج. فإنه كان يحب العفو، يعني عن ذنوب الناس، عن ذنوب الإيه؟ الناس. ولا شك أن العفو أحب إلى الله تبارك وتعالى، وده المعنى الجميل. فهو عامل الخلق بما يحب من الله تبارك وتعالى أن يعامله، انتبه لهذا المعنى. فإذا أردت أن يعاملك الله تبارك وتعالى بما تحب، فاعمل في خلقه بما يحب. عامل خلق الله تعالى بما إيه؟ بإيه؟ بما يحب رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. فإنه كان يحب العفو، أي عن ذنوب الناس. قال ابن بطال جعل الوسيلة له إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه، بأغلب خصال الخير عليه، وما كان يحبه في حياته من العفو عمن أذنب إليه. عمن أذنب يعني إيه؟ في حقه، لكن في أمور هو ما يقدرش، إن هو أمير، فاللي أذنب في حق الغير لابد أن ترد المظالم والحقوق، فدي مسائل. لكن في حقه هو يعمل إيه؟ عنده سعة، عنده إيه؟ عنده سعة في هذا الأمر. نعم. وده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجزى كل أحد يوم القيامة بأحسن خلقه وعمله في الدنيا، بأحسن خلقه وعمله في الدنيا. قال الحافظ في الفتح: فيه إشارة إلى أن الجزاء يكون من جنس العمل، من جنس العمل. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين. قوله: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، ترك أداة العطف، يعني فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول وقلت أو فقلت، أداة الإيه؟ أداة العطف، فترك أداة العطف، إما لأنها بدل من أتيت حيث لم يقل وقلت، أو هي استئنافية يبقى قطع ما قبلها واستأنف إيه؟ استأنف كلاما جديدا. نعم. فشرط علي أي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم بالخفض عطفا على الإسلام، يعني أبايعك على الإسلام والنصح أو النصيحة لكل مسلم. وفي ذلك دليل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعته على هذا أي على ما ذكر، أي على ما ذكر. ورب هذا المسجد، هذا مشعر بأن كانت هذه الخطبة أو هذه المقالة في مسجد الكوفة، في مسجد الكوفة، وده يبين لك دور المسجد في حياة المسلم وأهمية المسجد في حياة في حياة المسلمين. فالمسجد هو منارة الإسلام، منارة الدين، منارة الشريعة والعلم، فانتبه لهذا المعنى. نعم. فهذا يشعر بأنه كانت هذه الخطبة في مسجد الكوفة. لكن يجوز أيضا أن يكون أشار، يعني هو بيتكلم فأشار إلى جهة المسجد الحرام، كما دلت عليه رواية الطبراني في الكبير بلفظ فورب الكعبة، وذكر للتنبيه على شرف المقسم به، ليكون ذلك أدعى للقبول، أدعى للإيه؟ أدعى للقبول، وإن كان لم يكن ثمة استحلاف، لم يكن ثمة طالب لهذا الحد، لكن هذا من باب التوكيد، وأدعى للقبول. إني لناصح لكم. هنا بقى بان بقى ترتيب البخاري للأحاديث، وبيان أنه وفى بما بعهده للنبي، ببيعته للنبي صلى الله عليه وسلم، أشار بذلك إلى أنه وفى رضي الله عنه بما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه خالص عن الغرض. أنا ناصح لكم، ما ليش غرض دنياوي في هذا الأمر، ليس لي غرض، ولكن النصيحة لكوني بايعت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استغفر ونزل، مشعر بأنه كان يخطب على منبر، أو المراد أنه قعد في مقابلة أنه خطب أو تكلم قائما، فالقائم لما يجي يقعد يقول له نزل، وإن كان على منبر برضو بأي نزل. نعم. فائدة التقييد بالمسلم هنا للأغلب، وإلا فالنصح للكافر أيضا معتبر، وأعظم النصيحة أن تدعوه إلى الإسلام، أن تدعوه إلى الإسلام. إذا استشارك أشر عليه بما فيه خير، انصح له، فالمستشار مؤتمن، وده يبين لك قد إيه بقى سعة هذا الدين وعظمة هذا الدين، مش ان على الفئام الضالة اليهود والكلام ده هيجي للمسلم، لا، يجوء عنده غش الخيانة وكذا وكذا، وده معروف غشهم للمسلمين في بيعهم وشرائهم وكذا وكذا وكذا، من باب ان هم لا يستحلوا ذلك لليهود بعضهم البعض، لكن لغيرهم ليس علينا في الاميين شفت بقى الضلال بقى. لكن هنا المسلم لا، المسلم هنا ولذلك انتشار الإسلام في بلاد شرق آسيا وكذا وفتحها للإسلام ما كانش إلا على أخلاق التجار المسلمين، على أخلاق التجار المسلمين. شوف المسألة عاملة إزاي بقى. نعم. فعظمة الدين، عظمة التشريع. نعم. فإذا استشارك أشر عليه بالصواب، أشر عليه بالصواب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في ختام هذا الكتاب، كده ده آخر كتاب الإيمان، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم. يعني ترتيب الإمام البخاري ترتيب يعني أي ترتيب هو فتح من الله سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله، فتح وفضل من المولى جل وعلا، توفيق عجيب في ترتيب الإمام البخاري لكتبه وللأبواب وللتراجم وللأحاديث تحت التراجم، ترتيب رائع، سبحان الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون الإيه؟ دون السقيم. ثم ختم بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، وفي لفظ من خذلهم، حتى يأتيهم أمر الله. قال الإمام أحمد: هم أصحاب الحديث، إن لم يكونوا أصحاب الحديث لا أدري من يكونون. شوف شرف في كتاب ماتع في شرف أصحاب الحديث. أهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يصحبوا نفسه صلى الله عليه وسلم، لكنهم صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم، نعم. فأومأ بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله: استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له رحمه الله تعالى ورضي عنه لعلمه الفاضل. ثم ختم بقول: استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب، ثم أعقب ذلك بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة، أن معظم النصيحة لقع بالتعلم وبالتعليم، أن أنت تتعلم إيه وتعلم، وهذا إيه مفاد الإيه، مفاد النصيحة. أدي شغل الإمام الإيه، شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نكون بذلك ختمنا كتاب مهم جدا جدا من كتب الصحيح الجامع لإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وأعلى درجته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة بفضله ومنه، وأن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، اللهم آمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.